بإخبارهما. وعلى هذا فيكون المعنى: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله، أي بتأويل ما رأيتما. وعلى الأول بتأويله، أي بتأويل الطعام، فالضمير على المعنى الأول يعود على الطعام، وعلى المعنى الثاني يعود على ما رأياه. وهذا يرجحه أنهما سأل عن التأويل، فقال: سأنبئكما بتأويله قبل أن يأتيكما طعام ترزقانه. فإن قال قائل: ما العلاقة بين هذا وهذا؟ قلنا: ليس هناك علاقة، إنما العلاقة هو أن يبين أنه سوف ينبئهما مبادرا بذلك. ذلكما مما علمني ربي، في هذه الجملة إسناد النعمة إلى مسليها ومليها، وهو الله عز وجل، وفيها التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى. ثم علل ما علمه الله، فقال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إلى آخر. هذه الجملة تعليل لقوله: مما علمني ربي. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا أخلص في توحيده وعمل عملا صالحا كان ذلك من أسباب العلم، وهو ظاهر كما في قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال: إني تركت ملة قوم. الملة ما ينتحله الإنسان ويتدين به كملة الإسلام مثلا، لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. إذن لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر والعياذ بالله. وقوله: وهم بالآخرة هم كافرون، هم الأولى مبتدأ، وهم الثانية توكيد للأولى، يعني أنهم كافرون بالآخرة على وجه مؤكد. واتبعت ملة آبائي، ترك هؤلاء واتبع هؤلاء. وفيه إشارة إلى ما يتكرر علينا كثيرا من أن التخلية قبل التحلية. أنت وهذا حق في الأمور المعنوية وكذلك في الأمور الحسية. لو أردت أن تفرش فراشا على الأرض، هل أنت تنظف الأرض أولا أو تفرش الفراش عليها وهي وسخة؟ ها؟ الأول. تزيل الأذى ثم تأتي للمطلوب. ولهذا قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله واتبعت. وهذا معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله نفي وإلا الله إثبات. إني تركت ملة واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إبراهيم جد أبيه، وإسحاق جده، ويعقوب أبوه، وكلهم آباء. وفي هذه الآية، هذه الجملة، دليل على أن الجد أب. وعلى هذا فيحجب من الإخوة من يحجبهم الأب، فلا يرث معه أخ شقيق ولا أخ لأب، كما لا يرث معه أخ لأم بالإجماع. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، مثل هذا التركيب: ما كان لنا، يعني يمتنع علينا، يعني لا يحق لنا ويمتنع علينا أن نشرك بالله من شيء. ومن شيء هذه نكرة دخلت عليها من الزائدة فتفيد العموم، لأن من الزائدة إذا دخلت على نكرة في سياق النفي أو الشرط أو النهي أو الاستفهام الإنكاري كانت نصا في العموم. معروف أن النكرة إذا كانت في سياق النهي أو النفي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري فهي للعموم، لكن إذا دخلت عليها من الزائدة كانت نصا في ذلك. وعلى هذا فنقول من حرف جر زائد زائد، صح؟ زائد زائد، صحيح يا عبد الله؟ نعم، زائد لفظا وزائد في المعنى. وإنما قلنا ذلك لأن كلمة زائد اسم فاعل من زاد، وهي متعدية ولازمة، الفعل هذا متعدي ولازم. يقال زاد الماء، هذا لازم، ويقال زاده خيرا، هذا متعدي. طيب، يقول ما كان أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله. ذلك المشار إليه أن الله عصمهم من الشرك وخصهم بالتوحيد، من فضل الله علينا وعلى الناس. أما كونه من فضل الله عليهم فظاهر، لأن الله هداهم للإسلام. وأما كونه من فضل الله على الناس فلأن الله جعل الهداية، هداية الدلالة، على أيدي هؤلاء الرسل الكرام إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فقد بينوا للناس طريق الهدى، فصار ما هم عليه فضلا من الله عليهم وفضلا من الله على الناس. ولكن أكثر الناس لا يشكروا، أي لا يقومون بشكر الله عز وجل. أكثر الناس كم نسبتهم؟ 999 من الألف، لأن الله تعالى يقول يوم القيامة يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فيقول ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1999 من بني آدم كلهم في النار، وواحد في الألف في الجنة. قال ابن القيم رحمه الله في هذا المعنى: يا سلعة الرحمن ليس ينالها، يعني الجنة، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان، اللهم اجعلنا من هؤلاء الواحد. نعم، يقول ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ما هو الشكر؟ الشكر حده العلماء بأنه القيام بطاعة المنعم، القيام بطاعة المنعم، وقال إن بينه وبين الحمد عموم وخصوص من وجه. فهمتم؟ القيام بطاعة المنعم هذا الشكر، فمن عصى الله فليس بشاكر، لكن إن كفر فهو فقد انتفى عنه الشكر انتفاء مطلقا، وإلا فقد انتفى عنه كمال الشكر. يقول بينه وبين الحمد عموم وخصوص من وجه، فبالنسبة لتعلق الشكر بالقلب واللسان والجوارح يكون أعم من الحمد، لأن الحمد باللسان. وبالنسبة لكون الشكر في مقابلة نعمة، وكون الحمد في مقابلة نعمة وكمال المحمود، يعني أن سببه الفضل والإفضال، يكون الحمد أعم. إذن الحمد أعم من الشكر باعتبار سببه، والشكر أعم من الحمد باعتبار متعلقه. قل يا خالد، يتعلق الشكر بإيش؟ وغير، نعم، وسببه النعمة، يكون في مقابل النعمة. الحمد يتعلق باللسان فقط، لكن سببه كمال المحمود وإنعام المحمود. إن قال الله عز وجل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، هذا حمد على إيش؟ على الكمال، على الكمال. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل أكله فيحمده عليها، هذا على الإفضال على النعم. وفي هذا يقول الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أقولها الثالثة ويردها علي أحدكم. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. عرفتها من قبل؟ هذه أول مرة؟ طيب تقرأ البيت. إيش؟ لا النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. والضمير المحجبة مفعول به محطوب عنه. نعم. ثم قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ انتقال من حال إلى حال قبل أن يأتي تأويل الرؤيا. وهذا من حكمة يوسف عليه الصلاة والسلام، وهو انتهاز الفرصة في إيصال الحق. فهو أولا تحدث عن نفسه وعن آبائه وأنهم على التوحيد الخالص، ثم دعا صاحبي السجن فقال أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ الجواب الله عز وجل لا شك، لكنه يخاطب قوما مشركين أو قوما عاشوا في شرك، فكان من البلاغة أن يقارن بين آلهتهم وبين الله. قال تعالى الله خير أما يشركون، وإلا فمن المعلوم أنه لا نسبة. لكن نحن إذا كنا نخاطب شخصا يعترف بشيء فلنا أن نقارن بين ما يعترف به وبين الحق، ولا حرج. ولا يعد هذا من قول الشاعر ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصر. نحن نخاطب شخصا يعتقد أن من يعظمه مثل من إيش من يعظمه، فيقول أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ كل يعرف أن الله الواحد القهار خير. وهنا قال أم الله ولم يقل أم الرب، وهنا قال أأرباب ولم يقل آلهة، مع أن إبراهيم قال لقومه أئفكا آلهة دون الله تريدون، لأن المقام هنا يقتضي ذلك، إذ أن هؤلاء هذين الفتيين رأي رؤيا من مقتضى الملك والخلق، فخاطبهما بالربوبية ثم عدل عن الربوبية في جانب الله عز وجل إلى إيش؟ إلى الألوهية، إلى الألوهية. فقال أم الله الواحد الذي لا شريك له القهار، من هنا تأتي الربوبية، لأن القهر لا يكون إلا مع تمام الربوبية الخلق والأمر. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وهذا نظير قوله تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلم للرجل، أيهما؟ الرجل السلم لا شك، لا أحد ينازعه. هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. رجل يملك عبدا لا ينازعه به أحد سلما له، وآخر يملك عبدا معه شركاء متشاكسون كل يوم ضرب مهاوش على هالعبد، أيهم أحسن؟ نعم الأول لا شك، الأول لا شك. نعم قال الله تعالى ما يقول عن موسى عن يوسف ما تعبدون من دون الله. نعم أرى متفرقون، قال الفطيني لبعض الأتباع يا عبد الله أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هذه جملة معترضة. الفضل بن عياض قال لبعض أصحابه يا عبد الله أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ لا أدري هل يريد الفضيل أن نقرر التوحيد في قلب هذا هؤلاء البعض، أو أن نرى أنه رأى هؤلاء الأتباع مرة مع هؤلاء ومرة مع هؤلاء ومرة مع هؤلاء فأراد أن يضرب لهم مثلا بالآية. نعود إليه إن شاء الله في الشرح بعد. نعم قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. كيف وين وشي وين ها؟ لا من دونه صح صح صح. ما تعبدون من دونه العبادة التذلل كالصلاة والركوع والسجود والذبح تقربا وتعظيما وما أشبه ذلك. إلا أسماء سميتموها أسماء سميتموها سميتم هذا ربا فعبدتموه، لكن هل هو حقيقة أنه على مسمى؟ لا لا يسحق الربوبية ولا يصح أن يكون رب. أنتم وآباؤكم فأنتم مقلدون لهم ما أنزل الله بها من سلطان، سلطان أي حجة، والسلطان في كل موضع بحسب. فنحن مثلا إذا قلنا أطع السلطان فيما أمره، ما المراد بالسلطان؟ الولي الذي له الأمر. وإذا قلنا ليس لك سلطان في وجوب كذا وكذا، يعني ليس لك دليل أي حجة، ما أنزل الله بها من سلطان. طيب فإن قال قائل هذا الشرط ما أنزل الله بها من سلطان، هذا الوصف ما أنزل الله بها من سلطان، بها من سلطان، هل هو قيد أو بيان للواقع؟ بيان للواقع، لأن جميع الآلهة ما أنزل الله بها من سلطان. وإذا جاء الوصف بيانا للواقع طبعاً كان متضمنا للتوبيخ، إذا جاء يعني كأنه يقول كيف تعبدون آلهة ليس فيها دليل. طيب إن الحكم إلا لله، ربما يقول قائل كيف دخلت إن الشرطية على الاسم؟ ما هي؟ ما هي؟ هذان قولان نافية. نعم صح. وأظننا قلنا إذا أتت إلا بعد إن فهي نافية. إن هذا إلا سر، إن هذا إلا اختلاق، فإذا أتت إلا بعد إن فهي نافية. طيب قال إن الحكم يعني ما الحكم إلا لله، أي الحكمين الكوني أو القدري أو هما؟ هما الكوني والقدري. فالذي يحكم بين الناس بالشرع والتنظيم والتوجيه هو الله عز وجل، والذي يحكم بينهم القدر وينفذ ما شاء هو الله. وقد ذكر علماء أن الحكم أي حكم الله ثلاثة أنواع: كوني وشرعي وجزائي، وبعضهم قال إنه قسمان: كوني وشرعي، وقال إن الجزائي داخل في الكوني لأنه ثواب أو عقاب. نعم. يقول ذلك الدين القيم، ذلك المشار إليه أن لا نعبد إلا الله، الدين أي العمل، والدين يطلق على العمل كما هنا وكما في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وكما في قوله ورضيت لكم الإسلام دينا، ويطلق على الجزاء كما في قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين أي يوم الجزاء، وكما في قوله تعالى مالك يوم الدين أي الجزاء. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن انتبهوا لهذه الحكمة في صنيع يوسف، انتهز الفرصة في هذا الحال. ووجه ذلك أن هذين الفتيين جاء لحاجة، فقدم بين يدي قضاء حاجتهما إيش؟ دعوتهما للحق. لكن كيف دعاهما؟ أولا أخبر أنه هو وأباؤه على هذه الحال ليتبين أن دعوته صادقة، حتى لا يكون من الذين يقولون ما لا يفعلون. ثم تحدث أن هذا من نعمة الله وفضل الله على الناس، ثم دعاهما إلى الحق. ولكن دعاهما إلى الحق مبتدئا بالتخلية ثم التحلية. أأرباب متفرقون خير أم الله؟ يعني أنبذ هذه الأرباب وأقبلوا إلى الله عز وجل. وقوله القيم ضده المعوج، قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وإنما كان هذا دينا قيما لأنه وضع للحق في إصابه، فالمستحق للعبادة من؟ الله سبحانه وتعالى. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي لا يعلمون أن هذا هو الدين القيم، ولهذا ضلوا. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ثم شرع يؤول الرؤيا فقال يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. وهنا قال يا صاحبي السجن، فإما أن يكون لا يعرف أسماءهما، وإما أن يكون أراد بذلك أن يبين حالهما التي هما عليها من أجل أن ترق قلوبهما وتقبل الحق. وكأنه يقول لعل هذا السجن بسبب الذنوب والشرك والفساد. ويحتمل كما قلت أنه لا يعرف أسماءهما. وهل مثل ذلك قوله تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ نعم، لا، لأن الله يعلم هذا الرجل، المؤمن يعلمه الله عز وجل، وهو يقول أتقتلون رجلا يعلم من هو الرجل، يعلم أن الرجل هذا موسى، لكنه أتى به بصيغة النكرة لئلا يظن هؤلاء أن بينه وبين موسى صلة، وأنه إنما دافع عنه من أجل المعرفة. وهذا أيضا من فقه هذا الرجل، لو قال تقتلون موسى قال هذا صاحب له، بينهما صلة ومعرفة، لكن قال رجلا كأنه لا يعرف أن يقول ربي الله إلى آخره. نعم. يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. سبحان الله. أما أحدكما فيسقي ربه الخمر، ربه أي سيده، والرب يطلق على السيد، ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أن تلد الأمة ربها، كما في إحدى روايات البخاري تلد الأمة ربها، والأكثر ربتها، وكما ويطلق على المالك كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اللقطة: حتى يأتيها ربها. طيب، يسقي ربه خمرا، من أين أخذ؟ من قولي إني رآني أعصر خمرا. شوف اللي جنبك يا عبد الرحمن. إني أراني أعصر خمرا، يعصرني من؟ لا يعصره إلا لمن يشربه، وهذا فتى فسيعصره لربه يشرب. لكن الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، وش العلاقة؟ هو يقول أنا رآني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، وهنا قال يصلب فتأكل الطير من رأسه، وش المناسب؟ نعم، أول الحمل على الصلب، لعله يكون هناك مناسبة بين الخبز وبين المخ، مخ الرأس، والجامع بينهما الليونة. هذا ما يظهر الآن، ولعل الشارح بينه سنرجع إليه. انتبهوا لها، مسألتين الآن عندنا نرجع إليهما لا ننسى. يقول: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، انتهى. وإنما قال قضي الأمر لئلا يعود إليه فيناقشاه كيف ولماذا وكيف وأنا في السجن أسقي ربي خمرا، وكيف أسلم أنا وأخي يصلب وتأكل طير من رأسه. فلما كانت المسألة محل إيرادات ومناقشة قال: نعم، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وما أحسن ما يستعمله بعض الناس في الإفتاء، تجد الرجل يستفتي ويقول: فعلت كذا وكذا وكذا، فيقول: لا شيء عليك. ثم يعود: فعلت كذا وكذا، أو يعود مرة ثانية ثالثة أو رابعة. مثل هذا إيش نقول له؟ يعني نقول انت من أول مرة، لأن بعض الناس يكون عنده وساوس، ما يفهم الشيء أو يفهمه ويريد أن يكرر. فهنا لا بأس أن تقول: انتهى الأمر، لا تكفر عليه، كما قال يوسف: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وفي قوله قضي الأمر تواضع، تواضع من نفسه، لأن الذي قضى هذا الأمر هو الذي قضى هذا الأمر ونبأه، لكن أضافه أو جعله مجهول الفاعل تواضعا منه. وقال للذي ظن أنه ناج منهما، شوف لما أحسن إليه أراد أن يكافئه هذا على إحسان. ومن الذي ظن أنه ناج؟ الذي يعصر الخمر لسيده. وقال الذي ظن أنه ناج منهما: اذكرني عند ربك، يعني قل له إن في السجن رجل سجين مظلوم لعله يحاول إخراجه. فأنساه الشيطان ذكر ربه، ونسب الإنس إلى الشيطان لأن الشفاعة في دفع الظلم خير، والشيطان ينسي الإنسان كل خير. لا يحب أن يذكر الإنسان ما فيه الخير، بل إذا ذكر ما فيه الخير حاول الشيطان أن يصده عنه. وقال: فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. طيب، ذكر ربه هنا ذكر مصدر مضاف إلى الفاعل ولا المفعول به؟ إلى المفعول به، أي نسي أن يذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. لبث من؟ يوسف، لأن هذا الوصي نسي، فلبث في السجن بضع سنين، والبضع ما بين 3 إلى 9. ولكن الله عز وجل هيا أمرا كان فيه نجاة يوسف وتخليصه من هذا السجن، فقال الملك: إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. 7 بقرات سمان يشاهد 7 بقرات تأكلها. وهذا المشهد مشهد مروع، كيف البقر تأكل البقر كذا، ثم كيف الهزال يأكلن السمان. 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. فارتاع الملك من هذه الرؤية، ثم دعا الناس قال: يا أيها الملأ، يعني أشراف القوم، أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. والجملة في قوله إن كنتم هذه تحدي، يعني إن كنتم صادقين فأفتوني في هذه الرؤيا. قالوا: أضغاث أحلام. أضغاث جمع ضغث، وهو شمراخ النخل. قالوا: هذه أضغاث، يعني أحلام متجمعة ليست شيئا، وإنما قالوا هذا ليفتكوا مما ورد عليه، وإلا في الواقع أنها ليست أضغاث لأنها 4 كلمات. 7 بقر سنان يأكلون 7 عجاف، 7 سنبلات خضر أخرى يابسات. وين الأضغاث؟ هذه قليلة ومعقولة. الأضغاث الذي إذا رأى في المنام، وإذا هو يرى أشجارا وأنهارا وجبالا وعالما، إبلا وبقرا وشاء وإنسانا وحميرا وبغالا وما أشبه ذلك، هذا الذي يقص علينا رؤياه يقول: رأيت كل هالدنيا هذه؟ قلنا له: أضغاث أحلام. لكن هذه رؤية مركزة قليلة. وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. أرادوا بهذا الفكاك، وإلا فكل إنسان يعبر الرؤيا لا شك أنه لا يقول هذه أضغاث أحلام، لأن مشهد مروع. يقول: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة. من هذا؟ صاحب السجن. قال الذي نجا منهما، أي من الفتيين، وادكر أي تذكر، بعد أمة أي بعد مدة. والأمة في القرآن لها 4 معان: أولا هذا المعنى الذي ذكرناه وهو الزمن والمدة، والثاني الدين كما في قوله تعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة. والثالث الجماعة، مثل: كان الناس أمة واحدة، أي جماعة واحدة على دين واحد. والرابع الإمام، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. فإن قال قائل: هذه المعاني المشتركة في لفظ واحد في هذه الكلمة أو في غيرها إذا جاءت، فهل نحملها على جميع معانيها أو على واحد منها؟ فإن قلنا بالأول صار هناك إشكال، وهو استعمال المشترك في معانيه أو معنييه، وإن قلنا بالثاني صار فيه إشكال أيضا، وهو من الذي نرجح من هذه المعاني المشتركة؟ والجواب عن ذلك أن نقول نحن نرجح أحد المعاني إن كان فيه ترجيح، وإن لم يكن فيه ترجيح وكان اللفظ يحتمل المعاني كلها على السواء فإننا نقول هو شامل للمعاني كلها، ولا يضر أن نستعمل المشترك في معنييه أو معانيه، ما يضر إذا كان اللفظ يحتمل هذا المعنى وليس فيه مناقضة للمعنى الثاني فلنحمله عليه. عرفتم؟ فمثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قروء جمع قرء، وهو يطلق على الحيض وعلى الطهر، فهل نقول بأن هذا اللفظ يصلح للمعنيين أو نقول لواحد؟ نقول للمعنيين لا يمكن، لأن الطهر نقيض الحيض، إذن لا يحمل هذا اللفظ إلا على أحد المعنيين، وننظر للمرجح، ننظر للمرجح من اللغة والقرآن والسنة. والصحيح أن المراد بالقروء الحيض للأطهار. وفي قوله تعالى والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، عسعس أقبل أو أدبر، يقول العلماء إنه صالح للمعنيين، وإذا كان صالح للمعنيين نعم فإنه يحمل عليهما لأنه لا منافاة. فالله تعالى يقسم بالليل عند إدباره وبالليل عند إقباله، فيكون المعنى مشتركا. إذن القاعدة في المعنى الذي له في اللفظ الذي له معان متعددة وهو المشترك أن نحمله على معانيه أو معنيه إذا لم يكن تناقض، فإن كان هناك تناقض طلبنا الترجيح، فإن لم نجد وجب التوقف. في أثناء قصة يوسف، نعم، قال الله تعالى وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. ذكرنا أن الأمة تطلق في القرآن على أربعة معان. محمد، وإمام. طيب مثالها على إمام، يلا يا أخي يا لي وراك هنا، نعم أي إماما. ومثالها على دين بن داود، نعم. ومثالها على طائفة سلامة، نعم. وقالت أمة منهم لما تعظون قوم، أمة يعني إيش؟ يعني طائفة. حسن، مش بقي زمن، وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله أي بتفسيره فأرسلون، يحتمل معنيان أو معنيين. الأول أمهلوني، والثاني أرسلوني من الإرسال، يعني يبعثوني. فبعثوه فأتى إلى يوسف وقال: يوسف أيها الصديق أفتنا، إلى آخر. تأمل الكلام الآن، وصفه بأنه صديق، وكان بالأول يقول مع صاحبه: إن نراك من المحسنين. فيدل هذا على أن الإحسان قد يصل به الإنسان إلى درجة الصديقية. وهنا إشكال نحوي، وهو قول يوسف حيث جاء مضموما، مع أنه ليس بفاعل ولا يصح أن يكون مبتدأ. فما هو حل الإشكال؟ إيش؟ منادى. أين حرف النداء؟ محذوف. تقدير يوسف. طيب، هذه الجملة يقول علماء البلاغة إن فيها إيجازا بالحذف. الإيجاز عندهم نوعان: نوع بالحذف، ونوع بالقصر. فالحذف هنا إيش؟ التقدير. فأرسلوه فأتى يوسف فقال: يوسف أيها الصديق. والإيجاز بالحذف لا يجوز إلا إذا كان معلوما. قال ابن مالك في ألفيته: وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما، أي عندنا زيد. أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، وهي رؤيا الملك. لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، يعني لعلي أرجع إلى الناس فأخبرهم فيعلمون. قال يوسف في جوابه: تزرعون سبع سنين دأبا، أي مستمرة، والغيث يهطل، والأرض خصبة، فما حصدتم، يعني وتحصدون، تزرعون وتحصدون، فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، يعني لا تدوسونه حتى يخرج الحب من القشور، ولكن أبقوا الحب في قشوره إلا ما تحتاجون إليه. ثم يأتي من بعد ذلك، أي من بعد سبع سنين الخصبة، سبع شداد، أي شديدة طيقة، يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. يأكلن، أي أنتم تأكلون فيهن ما تركتموه في سنبله، لكن أضافه إلى السنين، كما يؤكد العرب شدة ذلك في قولهم: أكلنا الدهر، وما أشبه ذلك. ومنه قول الشاعر: عضنا الدهر بنابه، ليت ما حل بنابه. عضنا الدهر بنابه، ليت ما حل بنابه. وهذا فيه ايش؟ جناس. تام ولا ناقص؟ تام. بنابه واحد الأنياب، ليت ما حل بنابه ناء ضمير والبحر جر، لكن اللفظ لا يختلف. نعم، يأكل ما قدمت لهن إلا قليلا مما تحصنون، أي مما تحرصون عليه وتجعلونه في حصن حصين. وهذا يدل على أن الناس في هذه السبع الشداد يطلبون الأكل، وأنه إن لم يحصن عنهم أكلوه لشدة ما نالهم من الجبل.